بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا خاف السلطان. قال: باب إذا خاف السلطان. إذا خاف أحد السلطان، المراد بالسلطان هنا من له قوة وبطش، كثير ما يراد بذلك ولي الأمر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن السويد يقول قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسته، يخاف تغطرسه أو ظلمه، فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. هذا الأثر صححه الألباني رحمه الله، هو عند الطبراني أيضا وعند عبد الغني المقدسي في السنن رحمك الله، والأثر كما سمعتم واضح، هو أن المسلم إذا خاف من سلطان وذي قوة وبطش وإن لم يكن إماما ولا خليفة، على أنه يدعو الله، يدعو الله أن يصرف شره عنه وأن يكفيه شره بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ويدعو بما يفتح الله به عليه، بما يفتح الله به عليه، فالعبرة باللجوء إلى الله وتضرع إليه، وليس مطالبا الشخص بالاقتصار على دعاء معين بلفظ معين، بل يدعو بكل ما فيه، بكل ما فيه صرف هذا الجبار. قال هنا ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، يخاف أن يسجنه أو يضربه أو يقتله أو يشرده من البلاد إلى غير ذلك، قال: فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذا من جملة الأدعية، أنه يلتجأ إلى الله ويدعو الله بعظمته سبحانه وتعالى ويلتجأ إليه. قال: كل جارا، أي أجرني. قال: من فلان ابن فلان، ويسميه كما سمعت، بل يجوز للشخص أن يدعو الله أن يصرف عنه شر كل ذي شر من الإنس من الجن إلى غير ذلك، فإن العبد لا يسلم من ذوات الشرور إلا إذا حفظه الله ودفعها عنه، ودفعها عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدرت عليه الجن، أي تجمعت وأرادوا الفتك به، جاءه جبريل وعلمه دعاء فدعا به عليه الصلاة والسلام، فصرف الله عنه الجن، صرف الله عنه الجن. فالشخص يلتجأ إلى الله ويدعو الله أن يصرف عنه شر كل ذي شر، إلا أن هنالك من يكون شره أكثر ويكون ظلمه أظهر وأضر، فيكون اللجوء إلى الله آكد، الحاجة تكون إلى اللجوء إلى الله تكون آكد منها في حق من هو دون ذلك. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قد دعانا للاستعاذة بالله من الشيطان وكيده ومكره وهمزه ونفخه، بل القرآن الكريم دعانا إلى أن نستعيذ بالله من هذا العدو وهو موسوس عدو يوسوس لنا ويدعون إلى الشر ويكسرنا عن الخير، فدعينا شرعا وطلب منا شرعا أن ندعو الله وأن نستعيذ به من هذا العدو وشره ومكره وكيده. قال هنا كل جار من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقه أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى. هذا الدعاء الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه مأخوذ بعض من قوله تعالى مخبرا عن موسى وهارون لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون فقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فدعاهما الله عز وجل وطمأنهما وقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولون له ما يقوله لكم وأرى حالكم وحاله، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. قال هنا عز جاره وجل ثناؤه ولا إله إلا أنت. عز جارك أي جعلت العزة لمن يستجير بك ويستغيث بك ويلتجأ إليك ويحتمي بك، وجل ثناؤك أي عظم ثناؤك، وذلك لكثرة محاسنه وصفاته العليا وأسمائه الحسنى. ولا إله إلا أنت أي أنت المرجو وأنت الملتجأ إليك عند الشدائد والمحن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك أن يبطش بك قال فقل الله فقل الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. وهذا الأثر أيضا هو صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من ابن عباس اجتهاد في الدعاء الذي يقوله من يخاف عدوا، الذي يقوله من يخاف عدوا. وعلى كل كما سمعت من خاف عدوا المطلوب أن يلتجأ إلى الله بالإقبال عليه توكلا عليه وثقة به ورجاء فيه ولجوءا إليه سبحانه، إظهار المطلوب أن يظهر الفقر والحاجة والضعف بين يديه وإليه سبحانه من أجل أن ينال ما عنده سبحانه. قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا. ومراد ابن عباس أو يفهم من كلام ابن عباس أن المسلم هذا الخائف يستحضر عظمة الله في قلبه، أن الله أقوى من هذا المخلوق وأن الله أقدر على هذا المخلوق وأن هذا المخلوق ناصيته بيد الله ما هي بيده، الأمر إليه سبحانه لا إلى هذا المخلوق، ويستحضر عظمة الله في أن الأمر كله إليه وأن له جنود السماوات والأرض، فيبقى هذا المخلوق في نظر هذا الخائف أنه مقدور عليه من قبل الله، أنه في قبضة الله عز وجل يرجو رحمة الله به ودفاع الله عنه. هذا المراد من الذكر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، والاستعاذة هي اللجوء إليه سبحانه والاحتماء به سبحانه. قال أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، وهذا استحضار لقوة الله عز وجل، فقوته نافذة وقاهرة لكل شيء سبحانه وتعالى، فما شاء سبحانه أن يقهر شيئا إلا قهره. قال من شر عبدك، أي أعوذ بك الذي لا إله إلا أنت لآخره، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. وابن عباس كان في دعائه هذا التعميم أكثر، التعميم أكثر في دفع، في طلب الدفع من الله، وأن يصرف الله هذا الظالم ومن يعينه ومن يشايعه ومن يستغل ما يخشى من هذا الظالم ليكون سعيا في إيذاء من يخشى، في إيذاء من صار يخاف من هذا الظالم. فبعض الناس يتخذها فرصا، يتخذها فرصا، يعني أنه يؤذي فلان لأن فلان هذا ما سيفعل به، وهو يخاف ما هنالك من يدافع عنه من كبار القوم. قال اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. وبسند آخر عن سكين ابن عبد العزيز قال أخبرني أبي أن ابن عباس حدثه قال من نزل بي هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء الكلمات استجيب له، أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن، إنك على كل شيء قدير، ثم سلى حاجتك. هذا الأثر ضعيف الإسناد، ويكفي ما سبق، ويكفي ما سبق. على كل إن لا شك أن دفع الله عن عباده المؤمنين متحقق والحمد لله، ويكون هذا الدفع الإلهي عن العبد أكثر وأظهر إذا كان العبد أكثر إقبالا عليه سبحانه واتصالا به، توكلا عليه وثقة به ورجاء فيه. فكلما كانت صلة العبد بربه أقوى كان دفاع الله عن العبد أعظم. قال هنا، هذا كتاب أخينا الشيخ عبد الرقيب حفظه الله، كتاب كرامات الأولياء، فقد ذكر من هذه القصص ما يفيد في مثل هذا ويستفيد من ذلك الشخص. قال هنا عن نعيم بن أبي هند قال كنت جالسا لا يزيد بن أبي مسلم أيام الحجاج وهو يعذب الناس، الذي يعذب الناس يزيد، الذي يعذب الناس يزيد. قال فذكر رجلا في السجن فبعث إليه بغيظ وغضب، يعني ذكر له فلان أو ذكر هو، فقال أتوني به، وأظهر الغضب أنه يعني يريد أن يفتك به. قال فبعث إليه بغضب وغيظ فأتي به إليه، فلما قام بين يديه رأيت الرجل حرك شفتيه بشيء لم أسمع، فرفع رأسه إليه فقال خلوا سبيله، أي نظر إليه هكذا وهكذا وتمعن فيه، قال اتركوه، فقال خلوا سبيله أو قال ردوه. قال فقمت إلى الرجل فقلت إني شهدت هذا حين أرسل إليك بغيظ وغضب، ولا أشك أنه سيقع به. فلما قمت بين يديه رأيتك حركت شفتيك بشيء لم أسمع، فأمر فيك بما ترى، فما الذي قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن يقع بعضهن على بعض، أن تكفيني. قال الشيخ: إسناده صحيح. إسناد هذا الأثر وهذه القصة إسناد صحيح كما سمعت. فانظروا يعني الشخص ما يحتاج إلى كثرة الدعاء إذا قويت صلته بالله، مع أنه يجوز له أن يكثر من الدعاء: اللهم اللهم اللهم، لكن لو أنه دعا بكلمة واحدة: اللهم اكفني شر فلان بما شئت وكيف شئت، كانت كافية. إذا خرجت من قلب عامر بخشية الله ومراقبة الله والخوف من الله عز وجل. هذه قصة أخرى أيضا من جملة هذه القصص التي سمعتها. قال هنا القصة عند ابن أبي شيبة، قال عن عامر: قال: كنت جالسا مع زياد ابن أبي سفيان فأتي برجل يحمل ما نشك في قتله، يعني أتي به بحسب طلب يعني الأمير. قال: فقال: فرأيته حرك شفتيه بشيء ما ندري ما هو. قال: فخلى سبيله، فأقبل إليه بعض القوم فقال: لقد جيء بك وما نشك في قتلك، يعني عندنا أننا ننتظر الأمر بقتلك لأن الرجل فهمنا أنه يريد قتلك. قال: فرأيتك حركت شفتيك بشيء ما ندري ما هو. قال: فخلى سبيلك، بمعنى رأينا أن دعاءك نفعك، أن دعاءك نفعك عند الله حيث استجاب الله لك. قال هنا: فرأيتك حركت شفتيك بشيء ما ندري ما هو. قال: فخلى سبيلك. قال: قلت: اللهم رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، ادرأ عني شر زياد. هذا تضرع إلى الله بربوبيته لهؤلاء، لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك أيضا تضرع إلى الله بما أنعم به على العباد من إنزال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. فهذا التضرع وهذا اللجوء إليه سبحانه تعظيما له وإجلالا له سبحانه ومعرفة بقدرته. قال: ادرى عني شر زياد. القصة قال الشيخ عبد الرقيب حفظه الله إسناده حسن، وهي عند ابن أبي شيبة وعند الطبراني رحمهم الله تعالى. لا إله إلا الله. نستفيد من هذه القصص أن الشخص إذا هدد بما هدد به من سجن، من ضرب، من قتل، من تشريد إلى آخره، على أنه لا يكون الأمر الذي يتخذه الهروب، بل المطلوب اللجوء إلى الله عز وجل وإصلاح العبد لما بينه وبين الله بزيادة التوبة إلى الله والإقبال على الله عز وجل وتضرع إليه، خصوصا في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وفي وقت الأسحار، وهكذا أيضا في أوقات أخرى من أوقات الإجابة، يقبل على الله عز وجل راجيا أن الله يجعل له فرجا ومخرجا. فهذا يكون فيه من الأمور النافعة ما يكون فيه. فكما سمعت لا شك ولا ريب أن الشخص يخاف، نحن جميعا بشر نخاف. موسى عليه السلام خاف من بطش فرعون، خاف من بطش فرعون، وقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطى، يعني كيف ترسلنا إلى رجل معروف ببطشه، معروف ببطشه ومعروف بكبريائه وفتكه بأمثالنا. فقال الله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهكذا نحن ينبغي أن نقنع أنفسنا على أن الله عز وجل مع العبد، يسمع ربنا ويرى ويعلم ويقدر أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. فبقاء الشخص وصبره وتحمله وثباته هذا أنفع له وأنفع لإخوانه وأنفع للدعوة كما سمعت. ولا يكون يعني اتخاذ الهرب أو الهروب إلا عندما تستخدم وتستعمل جميع الوسائل وما وصل صاحبها إلى يعني ما يسبب دفع هذا. فإن رأى يعني أن الأمر قد اشتد فممكن، ثم إن أمر يعني في بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. فلو أن الشخص هدد بإدخاله السجن فقد يسجن وقد لا يسجن، وقد يسجن ويخرج عما قريب، يجعل الله من يدافع عنه ويخرج. على كل كما سمع يبتلي الله عباده بما يبتليهم به ليعلم الله صبرهم وليعلم الله لجوءهم إليه وإقبالهم عليه وتوبتهم بين يديه سبحانه وثقتهم به وتوكلهم عليه. الله يريد من عبده أن يزيد في العبودية له عند حصول الشدائد، عند نزول الشدائد الله عز وجل يريد من العبد أن يقبل عليه أكثر ليدفع الله عز وجل عنه. هذا من الأمور كما سمعت المهمة والنافعة. نسأل الله أن يعين رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. بقي في مكة والتهديدات حاصلة بما هي حاصلة والإيذاء حاصل بما هو حاصل، ومن ذلك ما تقدم لكم من أنه هدد بالقف بالضرب، وكذلك أيضا ناله الأذى من أبي جهل وغيره. فما هاجر إلا بعد أن أذن الله له بذلك. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا وأن يثبتنا على الحق. لا شك أننا ضعفاء، نحن نعلم أننا ضعفاء، يعني لسنا كمثل الأنبياء والرسل، معاذ الله أن نقول هذا. لكن كما سمعت الإنسان يجاهد نفسه ويستفيد مما علمه الله ومما أعطاه الله لغيره، رجاء أن يعطيه الله، فإن عطاء الله واسع، وحفظه ودفاعه وتأييده ونصره لمن يشاء من عباده لا يزال باقيا والحمد لله. والشخص لا يأس ولو عنده ضعف في عبودية الله، لا يأس من أن الله يستجيب له ومن أن الله عز وجل يدفع عنه. كذلك أيضا لو أصيب بشيء من الضرر وصبر واحتسب، هذا قد يرفع الله به درجات العبد في الآخرة، وقد يزيد الله في إيمانه وفي تثبيته، ويكون يعني بعد هذا أحسن مما كان قبل ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تسير على قلبين. فالقلب الذي ينكر الفتن ويبتعد عنها ويصبر ويتحمل، يعني هذا أدعى إلى أن يزيد الله فيه من الإيمان ومن التقوى ما يزيد بحسب ما تسبب العبد. أما يعني كون الشخص يخاف من يعني المؤذين والظالمين، هذا بطبيعة الغريزة البشرية مأذن به، هذا مأذن به بطبيعة حال البشر، وأننا فطرنا وجبلنا على غريزة الخوف من الضرر، على غريزة الخوف من الضرر، فقد فطرنا الله على غريزة الخوف مما يضر بنا. ولهذا المؤمن يخاف من الله، لأن الله عز وجل أشد بطشا وأعظم تنكيلا، والله عز وجل يعاقب في الدنيا والآخرة، فيخاف العبد من ربه، هذا في حق المؤمن كما سمعت، فيلتجئ إليه ويتعبد له ويطيعه ويخشع له ويخضع من أجل أن ينجو من غضبه وسخطه ومن عذابه. فقد خلق الله فينا غريزة الخوف لما سمعت من الحكم العظيمة، ولكن الغريزة هذه تبقى في حدود الشرع ولا يتعدى في ذلك. الخوف الطبيعي أن تخاف من أي شيء مؤذي، من ثعبان، من حية، من عقرب. عقرب بالرغم أن العقرب هذه يعني لو عملت لها قمع بالعصا انتهى أمرها، لكن يخاف الشخص أن تصل إليه قبل أن يقضي عليها، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي كما سمعت أوجده الله، أننا نخاف من شيء نتضرر بسببه، هذا الخوف الطبيعي مأذن به. ولكن هذا الخوف الطبيعي إذا تعدى الحد المأذن به وصار أن الشخص يخاف من المخلوق إلى حد أن يرتكب ما حرم الله وأن يترك ما أوجب الله خوفا من المخلوق، هنا صار الخوف من طبيعي إلى خوف خرج عن الطبيعي إلى الخوف الممنوع والخوف المحرم، لأن الخوف الذي يؤدي إلى يعني الطاعة إلى آخره هذا يكون من الله عز وجل. يخاف العبد من ربه فيطيعه، ويخاف من ربه فيجتنب ما حرم عليه، هذا الخوف خوف عبادة، خوف عبادة، فيفرق بين خوف العبادة وبين خوف وبين الخوف الطبيعي. هذا خوف العبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما حجزك الخوف ما حجزك عن محارم الله. الخوف الذي هو عبادة وطاعة عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة هو الخوف هذا الذي يؤدي إلى ترك ما حرم الله وإلى أداء ما أوجب الله، هذا الخوف عبادة عظيمة واجب وفرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية قال: والخوف من الله عبادة باتفاق أئمة الدين. ويحذر في هذا الخوف أن يصل بصاحبه إلى اليأس والقنوط، يأتي الشيطان إلى الشخص الذي يخاف من الله، يخاف عذابه، يخاف عذابه وغضبه وسخطه، فيدخل الشيطان في اليأس والقنوط ويقول: أنا ما سينجيني ربي ولا سيرحمني، ذنوبي كثيرة، ما سيغفر لي، إلى آخره، فيقع في اليأس والقنوط. وهذا خروج عن الخوف الشرعي إلى الخوف الممنوع والمذموم، والذي يعد كما سمعت تجاوزا عن الخوف المأذون به والشرعي. كذلك أيضا الخوف من المخلوق إذا بلغ إلى حد يعني إلى حد أن يخاف يعني منه مثل ما يخاف من الله، إذا صار الخوف من المخلوق كالخوف من الله هذا شرك أكبر، يصير الخوف هنا شركا أكبر. وهذا يقع عند من ضعف إيمانه وقلت معرفته بخالقه وبارئه، كمثل ما يحصل عند عباد القبور وعند دعاة الضرائح والرفات والعظام، يعلقون الناس ويربطون الناس بأصحاب الضرائح ويدعونهم إلى الخوف منهم واللجوء إليهم وتضرع يعني عند الضرائح. ولهذا قال أحد القائلين: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فهنالك من يعني إذا خاف من يعني ظالم أو هكذا ذهب إلى الضراح وإلى صاحب الضريح إلى من قد صار رفاتا وعظام صار رفاتا وفتاتا يطلب منه الفرج والمخرج ودفع الضر إلى آخره. هذا شرك أكبر عياذا بالله. فيحذر الناس من اللجوء إلى غير الله عز وجل عند حصول الفتن والمحن، عند حصول الخوف من يعني ذوي الأشرار أو ذوي الفتن. لا يجوز أبدا اللجوء إلى مخلوق. قال إذا حلف الشخص على شرع ما تم له، من صاحب السؤال؟ على شيء ما تم له لم يطبقه ولم يفعله فماذا عليه؟ يعني حلف الشخص على أنه سيفعل كيت وكيت ثم لم يفعل ذلك، هنا عليه كفارة يمين. إذا قال أقسم بالله أو الله أو الذي نفسي بيده لأفعلن كذا وكذا ثم لم يفعل، أو لو قال بالعكس أقسم بالله ما أفعل كذا وكذا ثم فعل، هنا عليه كفارة يمين وعليه أن يحرص على الوفاء ما دام أنه يقدر على ذلك ويعظم الله عز وجل. لكن قال رسول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. متفق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فعلا قد أخذنا بعض الأبواب قبل رمضان ثم نسينا ويعني أعدناها الآن، وقد قربنا أن نصل إلى ما لم نأخذه بالكلية. لقد قلت للإخوة لكن ما انتبهنا لو قد أخذنا بعضها.